بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عندما نحاول أن نقيم شخصية معينة، لا يمكن أن ننظر إلى هذه الشخصية من خلال بعد واحد، وإنما يجب أن ننظر إليها من خلال أبعاد متعددة، وذلك لأن الإنسان شخصية ذات أبعاد متعددة. هنالك كتاب اسم هذا الكتاب الإنسان ذو البعد الواحد. هذا العنوان لا يعبر عن الحقيقة، وذلك لأن الشخصية الإنسانية تحتوي على أبعاد متعددة، فتقييم هذه الشخصية يجب أن يتم من خلال هذه الأبعاد جميعا. نحن إذا لاحظنا بعدا معينا وقيمنا الشخصية من خلال ذلك البعد، التقييم يكون تقييما نسبيا. أما إذا لاحظنا جميع الأبعاد وقيمنا الشخصية من خلال كل هذه الأبعاد، التقييم يكون تقييما مطلقا. والتقييم الصحيح هو التقييم المطلق لا التقييم النسبي. مثلا إذا أردنا أن نحكم على دواء معين، عالم معين صنع قرصا معينا، شربة معينا، هذا الشربة الحكم عليه بالنجاح أو بالفشل إنما يتم إذا لاحظنا التفاعلات التي يحدثها هذا الدواء في مجموع أنسجة الجسم وفي مجموع أجهزة الجسم. إذا لاحظنا أن مجموعة هذه التفاعلات تفاعلات مقبولة ومعقولة، فذلك الدواء يكون دواء ناجحا. أما إذا لاحظنا هذا الدواء من خلال بعد معين، لاحظنا أن هذا الدواء هل يعالج هذا الداء أو لا من دون النظر إلى بقية تفاعلاته، فهذا التقييم لهذا الدواء يكون تقييما ناقصا. ولذلك الآن نرى أنه بين فترة وأخرى بعض الأدوية المعينة تمنع عالميا وتسحب من الصيدليات والأسواق. لماذا؟ لأن هذا الدواء لوحظ من زاوية علاجه لذلك الداء المعين، وغفل عن بقية تفاعلاته وآثاره في البدن، ثم تبين أن هذا الدواء كانت له آثار مخربة. فبناء على ذلك تقييم الشخصية إنما يكون تقييما صحيحا وعادلا إذا لاحظنا جميع أبعاد الشخصية وقيمنا هذه الشخصية من خلال جميع تلك الأبعاد وجميع تلك الحيثيات. ما هي أبعاد الشخصية؟ وما هي القيمة المنطقية لكل بعد بعد من هذه الأبعاد؟ الشخصية الإنسانية تحتوي على أبعاد متعددة، ونحن نشير إلى بعض هذه الأبعاد. البعد الأول بعد اللذات الجسدية، هذا الجسد الظاهر المرئي، هذا الجسد هنالك لذات معينة توافقه، الشامة لها لذات معينة توافقها، الروائح الطيبة لذة للشامة، الذائقة لها لذات معينة، المذوقات اللذيذة الطيبة هذه تناسب حاسة الذائقة، البصرة لها لذات معينة، الماء والخضراء والوجه الحسن وما أشبه ذلك، اللامسة لها لذات معينة، السامعة لها لذات معينة، وهكذا. هذه اللذات مجموعا تشكل الملذات الجسدية. هذه الملذات الجسدية وإن كانت ضرورية في الإطار المشروع لحياة الإنسان، ولكن الاقتصار على هذه الملذات لا يعدو الإنسان عن طور البهيمة. الأكل والشرب والتمتع وما أشبه ذلك لو اقتصر عليها الإنسان فهذا الإنسان لا يعدو بهيمة. في شعر منسوب إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر. الله سبحانه وتعالى خلق بهائم تمشي على أربع، وخلق بهائم تمشي على رجلين، هذه بهيمة تمشي على رجلين في صورة الرجل السميع المبصر. وفي الآية الكريمة: إنهم إلا كالأنعام. وفي آية أخرى: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هذه الأعمال التي تقوم بها الحيوانات يقوم بها هذا الشخص. في نهج البلاغة: بين نثيله ومعتلفه، بين النثيل وبين المعتلف، محل العلف ومحل إخراج العلف. هذا الإنسان الذي يعيش بين نثيله ومعتلفه هذا لا يعدو بهيمة وليس أكثر من ذلك، بل الآية القرآنية تقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني هؤلاء أسفل بدرجة من الحيوان أو بدرجات من الحيوان. لماذا؟ لعل السبب في ذلك أن الحيوان في الوقت الذي يستهلك هذه الطيبات في نفس الوقت ينتج، الشاة تستهلك الطيبات وتنتج، الحيوانات الأخرى تستهلك الطيبات وتنتج، بينما الإنسان يستهلك الطيبات ولا ينتج، فإذا بالنتيجة هذا يكون أضل من بقية الحيوانات وأسوأ حالا من بقية الحيوانات. فبناء على هذا الاقتصار على هذا البعد، بعد اللذات الجسدية، لا يخرج الإنسان عن طور البهيمة، لكنها بهيمة من هذا النوع. هذا البعد الأول. البعد الثاني من أبعاد الشخصية الإنسانية اللذات الوهمية أو اللذات الخيالية. هنالك بعض الأشخاص لا يبدون علاقة معينة باللذات الجسدية. الطعام مو مسألة عنده، الشراب مو مسألة عنده، الفراش الوثير لا يهمه، البيت المؤسس لا يهمه، ولكن تشغله لذات خيالية معينة. هذا في فكر الزعامة، في فكر الرئاسة. هنالك أحد الخلفاء يقولون أنه كان يضيق على نفسه تضييقا كبيرا، وكان ينام على الأرض وما عنده بيت مرتب منظم، ويعيش حياة طبيعية بل حياة دون الطبيعية. فسئل أحد العارفين عن هذا الخليفة أنه إذا كان على باطل فلماذا كان يعيش هذه العيشة؟ لماذا لم يجمع الثروات ويكتنز الأموال؟ فأجاب ذلك العارف، ولعله كان أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أجاب بأن هذا الرجل كانت تهمه الرئاسة، وكان يتحمل كل شيء من أجل الرئاسة، أن يصفق الناس له، أن يسيروا وراءه، أن يعظموه، أن يدعى بأمير المؤمنين وبخليفة المسلمين. هذا كان عنده كل شيء في هذه الحياة، وهذا كان هو الذي يسعى وراءه. إذن هنالك بعض الأفراد لا يهتمون بالملذات الجسدية، ولكنهم يهتمون باللذات الوهمية، اللذات الخيالية. هذا البعد الثاني. البعد الثالث راحة الضمير. هنالك بعد آخر في الشخصية غير بعد اللذات الجسدية واللذات الخيالية، وهذا البعد راحة الضمير. قد يكون واحد غارق في الملذات وغارق في النعم، ولكن يفتقد راحة الضمير. وقد يكون هنالك شخص محروم من كل المقومات، ولكنه يحمل معه ضميرا مطمئنا، يحمل معه نفسا مطمئنة. يقال إنه مر أحد الأثرياء على فقير. هذا الفقير كان جالس في قارعة الطريق، ما عنده بيت، ما عنده مأوى، ما عنده طعام، ملابسه ملابس رثة ممزقة. فرثى هذا الغني لحاله، فوقف وقال له: لماذا أنت جالس هنا؟ ليش أنت قاعد هنا؟ فقال له الفقير: وماذا ترى أن تصنع؟ الغني قال له: قم واعمل واكتسب وتاجر وبع واشتري، لماذا أنت جالس هنا؟ قال له الفقير بهدوء: وإذا فعلت ذلك وأخذت وتاجرت وبعت واشتريت، ثم ماذا يحدث؟ قال له إذا فعلت ذلك تحصل على ثروات طائلة، أموال ضخمة. فقال له الفقير بنفس الهدوء: وإذا حصلت على هذه الثروات ثم ماذا؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ فقال: إذا حصلت على الثروات تشتري القصور، تجلس على الأرائك الوثيرة، تتزوج النساء، تسافر من منطقة إلى منطقة، الخيرات تكون طوع إرادتك. فالتفت إليه الفقير وقال له: إذا فعلت جميع هذه الأعمال ثم ماذا يحدث؟ سافرت، تزوجت، حصلت على القصور، ثم ماذا؟ فقال له: إذا فعلت كل ذلك تشعر بالسعادة. الفقير توجه إليه وقال له: أنا الآن جالس على قارعة الطريق وأشعر بالسعادة، أنا الآن أشعر بالسعادة، لماذا أسلك هذا الطريق الطويل حتى أشعر بالسعادة؟ على قول العلماء هذا من أردع أنواع تحصيل الحاصل، أنا الآن أشعر بالسعادة، لماذا أسلك هذا الطريق الطويل لكي أشعر بالسعادة؟ هسه إحنا لا نريد أن نؤيد هذا المنطق وهذه الفكرة، ولكن الكلام الشخص قد يكون محروما من كل مقومات الحياة، ما عنده لا بيت لا زوجة لا أولاد لا ثروة، ولكنه يشعر بارتياح في الضمير، يشعر بسعادة باطنية. في مقابل ذلك قد تكون الدنيا جميعا في يد إنسان معين، ولكنه قلق ممزق، يشعر بالاضطراب الباطني ولا يستطيع أن يهنأ. يذكرون في أحوال الحجاج أنه بعد أن قتل سعيد بن جبير كان يعيش في اضطراب دائم، وكلما كان ينام كان يستيقظ مرعوبا ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير؟ لماذا قتلت سعيد بن جبير؟ كان يأتيه في المنام ويرى أشياء مهولة، أشياء موحشة. هذا الذي ألقى بالقنبلة على هيروشيما وناجازاكي، هذا الرجل مع تلك الأموال الضخمة التي كانت تحت يديه والأوسمة الضخمة التي أعطيت له، مع ذلك كان يشعر بعد هذه القضية بقلق داخلي، بوخز في الضمير، بتأنيب الضمير: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وكان ما يتمكن أن يعيش عيشة طبيعية، كان عندما ينام يستيقظ مرعوبا، دائما يشعر بالقلق والاضطراب، وانتهت به هذه الحالة إلى مستشفى المجانين. يعني الملذات الجسدية والملذات الخيالية لا تساوي راحة الضمير، وراحة الضمير لا تلازم توفر الملذات الجسدية والملذات الوهمية والخيالية. فإذن البعد الأول بعد الملذات الجسدية، البعد الثاني بعد اللذات الوهمية، البعد الثالث بعد راحة الضمير، البعد الرابع بعد السمعة الحسنة. الإنسان تكون له سمعة حسنة في الحاضر وفي الامتداد التاريخي. هنالك بعض الأفراد ما عندهم صيت حسن بين الناس، وهنالك بعض الأفراد لهم صيت حسن. إبراهيم صلوات الله عليه طلب من الله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أو في الآخرين. لسان صدق هذا شيء مهم. هذا البعد الرابع. البعد الخامس الذرية الطيبة. الذرية تشكل امتدادا للإنسان. امتداد، توفي أحد الأشخاص الذين لم يكونوا متزوجين، أحد الأدباء علق على ذلك، قال بأنه كان هنالك خط ابتدأ من آدم، خط مستمر ووصل إلى هذا الشخص، بوفاة هذا الشخص انتهى ذلك الخط. يعني الشخص الذي لم ينجب إذا مات، هذا معناته أن كل امتداداته التاريخية قد انتهت. فالبعد الآخر في الإنسان بعد الذرية الطيبة، أن تكون هنالك ذرية تواصل خط الإنسان، وأن تكون هذه الذرية ذرية طيبة. ولذلك نرى في الأدعية السؤال من الله سبحانه وتعالى في هذين البعدين، أصل وجود الذرية وأن تكون هذه الذرية ذرية طيبة. هذا البعد الخامس. البعد السادس الخط الفكري. الإنسان له فكر وله خط. ترون أن كثير من الأفراد يضحون بكل شيء في سبيل خطهم الفكري، في سبيل عقيدتهم. هذا سادسا. وسابعا وهو الأهم وهو العمدة، بعد الآخرة. الآخرة هي البعد الأهم، لأن كل هذه الأبعاد أبعاد مؤقتة، أبعاد تنتهي، بينما البعد الذي لا ينتهي هو بعد الآخرة. نحن عندما نريد أن نقيم شخصية معينة يجب أن نقيمها من خلال هذه الأبعاد جميعا. بعد اللذات الجسدية، بعد اللذات الوهمية، بعد راحة الضمير، بعد السمعة الحسنة، بعد الذرية، بعد الخط الفكري، بعد الآخرة. بعبارة أدق، لا يجوز أن نقتصر في تقييم الشخصية على البعدين الأولين، بعد اللذات الجسدية واللذات الوهمية. إذا عرفنا هذه الحقيقة نأتي إلى شخصية معاوية، ونأتي إلى شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه. معاوية أقصى ما يقال فيه أنه ربح البعدين الأولين. في بعد اللذات الجسدية معاوية تمتع بدنياه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة بعث على معاوية وطلبه في قضية معينة، فجاء ذلك الشخص وطلب معاوية. معاوية قال أنا الآن دا أكل الطعام، بعد ما أكمل الطعام آتي. الظاهر أن القضية تكررت ثلاث مرات، النبي يبعث إليه وهو مشغول بالأكل دون أن يلبي نداء النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي دعا عليه وقال لا أشبع الله بطنه. بعد هذه القضية معاوية كان يجلس على المائدة التي كانت فيها أطايب الطعام ويأكل ويأكل ويأكل ويأكل، ثم بعد ذلك يقول تعبت وما شبعت، استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. الرجل منذ البداية كان مهتما بملذاته الجسدية، تمتع معاوية في هذا البعد. أكو هنالك في بعض التواريخ أنه كان يأكل في جلسة واحدة 83 سمكة، وهذا مو عجيب لأنه هنالك بعض الأفراد يحملون في داخلهم أكو هنالك مواد معينة تحرق الطعام على ما يقولون، فهذا الوضع كان وضعه وضع إحراق الطعام في داخله. معاوية تمتع في هذا البعد، هذا لا شك فيه. معاوية أيضا تمتع بالبعد الثاني، البعد الثاني هو بعد اللذات الجسدية، اللذات الوهمية والخيالية. سأل شخص معاوية لماذا قاتلت عليا مع أنك كنت تعرف بأن عليا على حق؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان على حق، هم من الناحية الشرعية هم من الناحية الظاهرية، لأن الأمة هي التي انتخبته من الناحية الظاهرية، ولأنه كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية الشرعية. لماذا قاتلت؟ قال له أتعلم لماذا؟ قال لماذا؟ قال لكي يكون مهره مهري مكان مهره. الرسائل التي ترتبط بالشؤون العامة بدل أن يكون في أسفلها خاتم علي صلوات الله وسلامه عليه، يكون في أسفلها خاتم معاوية. يعني أنا أكون الحاكم، أنا أكون الزعيم. معاوية أقصى ما يقال فيه أنه ربح هذين البعدين. وأي ربح أيضا؟ ربح كل مشوب بالقلق، بالمنغصات، بالآلام التي لا تخلو منها حياة إنسانية. ولكن أين بقية الأبعاد؟ بقية الأبعاد ماذا؟ نأتي إلى بعد الذرية. أين ذهبت ذرية معاوية؟ الآن أصلا تجدون ذرية لمعاوية يعرفون على وجه الكرة الأرضية؟ هل تجدون ذرية لبني أمية يعرفون على وجه الكرة الأرضية؟ نحن لا نعرف الآن على وجه الكرة الأرضية ولا المؤرخون ولا العارفون بالأنساب لا يعرفون شخصا واحدا من بني أمية. الذرية أين ذهبت؟ الذرية كلها صفيت وقتلت شر تقتيل في قضية مروان الذي طارده العباسيون وصفوا جماعته ثم صفوا بني أمية. في مقابل ذلك تجدون ذرية علي صلوات الله وسلامه عليه منتشرون في كل أرجاء البسيطة، وفيهم مراجع التقليد، وفيهم الزهاد، وفيهم العباد، وفيهم الرجال الأخيار الطيبون، وفيهم العباقرة، وفيهم غير ذلك. إنا أعطيناك الكوثر، هذا الخير الكثير الذي كان في الذرية. أين راحة الضمير؟ معاوية كان يعرف أنه على باطل، والشخص الذي يعرف أنه على باطل يوخزه ضميره دائما. أين السمعة؟ السمعة التاريخية. معاوية صحيح أنه حكم الأجساد مدة، ولكن عليا لا يزال صلوات الله وسلامه عليه يحكم القلوب 1400 عام، وسيحكم القلوب إلى يوم القيامة. المنائر تؤذن باسم علي صلوات الله وسلامه عليه. كل يوم المنائر تقول أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي وأبناءه المعصومين حجج الله. انظروا إلى قبر علي وانظروا إلى قبر معاوية. هل ذهبتم إلى قبر معاوية؟ قبر معاوية في الشام مزبلة لا يهتدى إليها، مو معروف، يجب أن تسأل الخبراء حتى تذهب وتقول هذا قبر معاوية. بنو أمية، بنو العباس، هؤلاء الذين حكموا مئات الأعوام، أين قبورهم؟ أين قبر المأمون؟ أين قبر المعتصم؟ أين قبر المتوكل؟ لا تجدون لهم قبرا ولا تجدون لهم ذكرا. الإنسان مو فقط هذا الجسد، الإنسان امتداد في أبعاد متعددة، في أبعاد متنوعة. في مقابل هؤلاء الجبابرة تجدون مشهدا للسقط. في سوريا إذا ذهبتم مشهد السقط، سبايا كربلاء عندما جاءوا إلى الشام، إحدى النساء كانت حاملا وأسقطت جنينها، لهذا السقط بنوا مشهدا عظيما. طفلة توفيت في الشام، السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، بنوا لها مشهدا عظيما، والزوار ينثالون وينهالون على هذا القبر في كل صباح ومساء. مو فقط هم وأولادهم، حوالي كربلاء هنالك مرقد لأحمد ابن هاشم، ولعل كثير من المؤمنين السامعين ذهبوا إلى هذا المكان. في فصل معين يمتلئ ذلك المكان بالأفراد وبالنذورات وبالأغنام، الصحراء تمتلئ مد البصر. من هو أحمد بن هاشم؟ أحمد بن هاشم أحد أولاد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يفصله عن الإمام موسى بن جعفر 11 واسطة، ب11 واسطة يصل إلى الإمام موسى بن جعفر، وله ذلك المرقد وتلك النذورات وأولئك الأفراد الذين يزورونه. لاحظوا قبور هؤلاء ولاحظوا قبور هؤلاء، هل تجدون لهم قبرا؟ هل تجدون لهم ذكرى؟ إذن أين ذهبت راحة الضمير؟ أين ذهب الذكر الحسن؟ أين ذهبت الذرية؟ أين ذهب الخط الفكري؟ خط علي صلوات الله وسلامه عليه لا يزال حاكما، فأين ذهب خط معاوية؟ وأهم من كل هذا بعد الآخر. معاوية حكم 40 عام أفضل، تمتع في هذه الحياة الدنيا 70 عام 80 عام 90 عام، المدة التي حكم فيها، ثم ماذا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآخرة التي هي حياتنا الواقعية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياتنا الواقعية هي الآخرة. الآخرة شو؟ أكو في الروايات أن معاوية من أصحاب التابوت، هنالك مجموعة من أصحاب التابوت، هؤلاء يعانون أشد العذاب في الآخرة، واحد منهم معاوية. إذن أين ذهبت الآخرة؟ هذا أفرض واحد مريض يأتي على مائدة الطعام ويتناول الأطعام، يقولوا له أنه لا تتناول هذا الطعام، إذا تناولت هذا الطعام تصاب بذبحة صدرية، بذبحة قلبية. لا يهتم بذلك. هل يسمى هذا الشخص داهية؟ يقولون هذا أي داهية عجيب، هذا تناول الأطعمة اللذيذ. انظر إلى العاقبة. سأل رجل الإمام الصادق صلوات الله عليه ما هو العقل، فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العقل هو الذي يوصلك إلى الجنة، هذا هو العقل. فسأل ذلك الرجل: والتي كانت في معاوية؟ معاوية ما كان عنده عقل؟ فقال له الإمام صلوات الله عليه: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل. هذا شبيه العقل، هذا مو عقل. واحد يربح حياة فانية ويخسر حياة باقية. أحد الخلفاء دخل على أحد الزهاد في قضية مفصلة، فرأى بيت متواضع وما عنده شيء في ذلك البيت وملابس متواضعة، فقال له الخليفة: ما أزهدك؟ فقال له ذلك الزاهد: أنت أزهد مني أيها الخليفة. تعجب الخليفة من هذا الجواب: كيف أنا أزهد منك؟ قال: لأني زهدت في دار فانية وأنت زهدت في دار باقية. اللي يزهد في تلك الدار هو الزاهد حقا، أزهد من هذا الزاهد الحقيقي. معاوية كان في الأيام الأخيرة من حياته، فدخل عليه أحد الصحابة، كلش وضعه كان مو جيد. فمعاوية عندما استأذن عليه هذا الصحابي أراد أن يبدي تجلده، أمر بأن يكحلوه، الكحلة كانت متعارفة فيما مضى، وأن يدهنوا شعره، هذا أيضا كان متعارف، وأن يطيبوه، ثم أمر بأن يجلسوه وأذن لذلك الصحابي. عندما دخل عليه ذلك الصحابي، معاوية أنشأ هذين البيتين أو هذا البيت، قال: بتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. ريب الدهر يعني صرف الدهر، حوادث الدهر، مشكلات الدهر، أنا صامد أمام المشكلات. عبد الكريم قاسم كان يقول: نحن أقوى من الموت، لا نتضعضع أمام الموت. بتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فقال له ذلك الصحابي فورا: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا جاء الأجل انتهى كل شيء. التجلد والتمائم والعوذات والأدوية هذه كلها لا تنفع. هل نفعته التمائم؟ طبعا. الآن أين معاوية؟ انتهى معاوية. في المقابل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا كانت كلماته الأخيرة؟ الإمام تنقل عنه كلمتان. الكلمة الأولى عندما ضربه ابن ملجم، الإمام نادى فزت ورب الكعبة، هذه هي الكلمة التي قالها الإمام بعد الضرب، فزت ورب الكعبة. لأن صحيح حياة الإمام من الناحية المادية كانت متعبة، ولكن تعب قصير تعقبه راحة طويلة، فزت ورب الكعبة، هذا هو الفوز وهذا هو النجاح، هذه كلمة. والكلمة الثانية التي تنقل عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وما كنت إلا مثل قارب ورد وطالب وجد. القارب كما فسر بمعنى الرجل الذي ظل الصحراء، أفرض رجل ضاع في الصحراء وما عنده ماء حتى أشرف على الهلاك عطشا. لاحظوا حالة هذا الإنسان، قبل أن يهلك وإذا به يجد أمامه نبع ماء صاف، هذا شنو شعوره؟ كيف تكون فرحته؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وما كنت إلا مثل قارب ورد، ورد الماء، وطالب وجد، أنتم تطلبون شيئا عزيزا عليكم ثم تجدون ذلك الشيء. هذا علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معاوية. ويجب علينا نحن أن ننتخب بين المنهجين، أن منهجنا هو منهج علي صلوات الله وسلامه عليه أو منهج معاوية. المنهج الذي يهتم ببعض اللذائذ الجسدية والوهمية ويخسر كل شيء، أو المنهج الذي يعاني بعض المتاعب الطفيفة ولكنه يربح كل شيء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في دنيانا حتى نعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن لا نغتر بزبرجها وزخرفها الخادع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.